الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخذنا بالأمس مقدمة يسيرة عن ما يتعلق بهذا الكتاب، وأيضا تكلمنا على دعوة المناورين للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وبدأنا أيضا في شرح كتاب التوحيد لفظا وما هو أو وما يتعلق فيه من الأحكام. طيب، ما زلنا في الدرس. قول المؤلف كتاب التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن البسملة ما حكمها؟ سنة. ما الدليل على أنها سنة؟ قال إيه؟ فسالة سليمان إلى ملك السبع: ما اسمها؟ كيف الناس يقولوا بالضيف؟ نعم، ما ثبت اسمها لا بحديث ضعيف أيضا، نعم، أن اسمها بلقيس، إنما يقال ملكة سبا، ملكة سبا. ومن هي أرواها؟ ملكة اليمن هي ملكة سبا. ها، ملكة اليمن في عهد من؟ ما أدري التاريخ، في عهد الصليحيين. ما حالها؟ قرمطية كافرة، أروى بنت أحمد، ويشهدون بها في المدارس هداهم الله، وهي قرمطية، وتزوجها من؟ القرمطي أحمد بن فضل القرمطي. فلا تفتخر بتسمية ابنتك أروى، نعم، فهي امرأة كافرة قرمطية باطنية. ولا أيضا بلقيس، ما هذا الاسم؟ ليس له أصل، ليس له أصل، نعم. طيب، ثم ذكرنا تعريف الكتاب وتعريف التوحيد. ما تعريف التوحيد عندك يا سامح؟ إفراد الله عز وجل بصفات كماله وعبوديته. نعم نعم، نعم، سن. وما معنى كتاب؟ ما أخذنا التكتب والتجميع، وهو أيضا أخذ من قوله كتيبة، كتيبة أي اجتمع، أي اجتمع، نعم. أما اليوم سنأخذ أيضا مسائل في ما يتعلق بالتوحيد. أولا من هذه المسائل تقسيم التوحيد. أهل السنة يقسمون التوحيد: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، أو توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. فهل هذا الأصل له دليل أنه يجوز تقسيم التوحيد؟ الجواب نعم. الدليل على ذلك أولا الاستقراء والتتبع من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وأقوال أهل العلم. ثانيا أيضا وجدت عبارات من السلف تدل على تفريقهم بين هذا وهذا، وهذا دليل على أنهم يرون بهذا التقسيم، إما تفريق وإما تلميح. إما تصريح وإما تلميح. فقد جاء عن ابن عباس عند قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن أكثرهم بالله مر إلا وهم مشركون، يعني عنده إيمان لكن في إيمان الشرك. كيف هذا؟ قال ابن عباس قال من إيمانه إذا قيل له، يعني يتكلم عن هؤلاء، إذا قيل له من خلق السماء من خلق الأرض؟ قال الله. انظر يقول هكذا ابن عباس. قال من خلق الجبال؟ قال الله. وهم بذلك مشركون، وهم بذلك مشركون. إذا ما نفعهم أن الله عز وجل خلق السماء خلق الأرض خلق الجبال؟ لماذا؟ لأنهم ما أتوا بتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل. وأيضا جاء في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماء والأرض لا يقولن الله. فقال ابن عباس ولئن سألتهم من خلقهم كل هذا يقولون الله، ومع ذلك يشركون به ويعبدون غيره ويسجدون للأنداد دونه، يعني أقروا بربوبيته لكنهم ماذا؟ لكنهم وقعوا في شرك ألوهيته، أي أنهم صرفوا عبادة لغيره، صرفوا عبادة لغيره. فهذا أيضا من الأدلة على كلام السلف أنهم كانوا يفرقون بين التوحيد، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. وجاء هذا أيضا عن مجاهد وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والشعبي ونحوه، كل هذا جاء ذكر هذا ابن جرير الطبري عند هذه الآية في تفسيره، ذكر هذا عند تفسيره لهذه الآية كلام أهل العلم في هذا الباب. واضح؟ طيب. وأيضا جاء عن أبي حنيفة في كتابه الفقه الأكبر قال والله يدعى من أعلى لا من أسفل، يقول هكذا والله يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. شاهدنا أنه نطق بها ألوهية وربوبية، إذا لها أصل من كلام العلماء. وهذا أيضا كلام الطبري ابن جرير الطبري أنه أيضا فصل في هذه المسألة وذكر وخلق السماوات والأرض وغيرها فهذه من ربوبيته، وأما صرف العبادة فهذه من ألوهيته، هكذا يقول. وجاء أيضا هذا من كلام ابن بطة العقبري في كتابه الإبانة الكبرى، الإبانة الكبرى. وأيضا الطحاوي، أيضا الطحاوي وهو إله مرغوب يقول، وأيضا ابن عبد البر وابن مندة والمقريزي في كتابه تجريد التوحيد وابن تيمية وابن القيم، فكل هؤلاء يثبتون هذا اللفظ. فمن قال أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو قسمين قول مبتدع فقوله مبتدع، فقوله مبتدع. لما؟ لأن السلف قد تكلموا بهذا التقسيم، أن السلف قد تكلموا بهذا التقسيم. طيب أيضا من أشار إلى هذا التقسيم كتقسيم مستقل؟ ابن مندى، ابن جرير الطبري، ابن تيمية، الزبيدي في تاج العروس. نعم. المسألة الثانية وهي ما هي العلاقة بين هذا التقسيم، يعني ما هي العلاقة أننا نقسم توحيد ألوهية توحيد ربوبية توحيد أسماء وصفات، هل بينهما علاقة أم أن هذا التقسيم هكذا فقط من باب تعريف الأفراد؟ الجواب أن هذا التقسيم له علاقة، وهذه العلاقة تلازم وتضمن وشمول، علاقة تلازم وتضمن وشمول. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ما معنى هذا؟ أي من عرف أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر الملك خلق السماوات والأرض خلق، يلزمك ماذا؟ يلزمك أن توحده في ألوهيته، أي في العبادة، أي لا تصرف شيء إلا له من العبادة. لا تقرب شيء من العبادة إلا له. إذا كنت تقر هذا في قلبك أن الله هو الرازق العابد الذي يعبد، أن الله هو الرازق المالك المدبر، فما هو الواجب عليك؟ يلزمك أن توحده في ألوهيته. ما معنى أوحده في ألوهيته؟ أي أني لا أصرف عبادة لغيره، لا أصرف عبادة لغيره. وتوحيد الألوهية، انظر، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فالرجل إذا وحد الله وصرف العبادة لله فهذا يتضمن منه أنه مقر بأن الله خالق، أن الله رازق، أن الله مدبر، أن الله محيي، أن الله مميت، فيتضمن من ماذا؟ من توحيد الألوهية أن الله عز وجل هو الرب، أن الله عز وجل هو الرب. أما توحيد الأسماء والصفات فهو شمولي للنوعين، شمولي للنوعين. فإذا وحدته في ألوهيته أيضا أسماء وصفات فيه، هناك منها في ألوهيته وربوبيته أيضا، وعلى أن بعضهم يدخل الأسماء والصفات في باب الربوبية. طيب المسألة الثالثة، هل الكفار الذين كانوا يقولون ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولون الله، مشركي العرب كانوا يقولون الله هو الخالق هو المدبر، هل هؤلاء موحدون أم ليسوا بموحدين؟ الجواب، لم يقل أحد من أهل العلم أن الكفار جاءوا بتوحيد الربوبية وبأنهم موحدون، ما أحد من أهل العلم قال الكفار وحدوا الله في ربوبيته، وبهذا علم خطأ من يقول أن الكفار وحدوا الله في ربوبيته، خطأ. هذا من الأخطاء الشائعة على بعض الناس الذي يستدل بهذه الآية، ولئن سألتم من خلق السماوات ليقولن الله، قالوا إذن وحدوا الله في ربوبيته، هذا ليس بصواب. سيأتي معنا على الإطلاق لا تقول هذا الكلام، ولكن إنما يوصف الموحد عندهم بمن جاء بالتقاسيم الثلاثة. يقال رجل موحد أي وحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما من أنكر الربوبية، من خلق الله؟ من خلق الأرض؟ قال الله. من خلق السماء؟ قال الله. يقال له مقر، مقر بالربوبية أو مقر بتوحيد الربوبية لا حرج، أو معترف بالربوبية، واضح الآن، أو معترف بالربوبية، هكذا تقول. لماذا؟ لأن المشركين وقعوا في شرك الربوبية، كانوا يقولون مطرنا بنوع كذا وأبدلنا بنوع كذا، أي بالنجوم، يعني صرفوا أمر التدبير إلى النجوم. أليس أمر التدبير هو يتعلق بربوبية الله عز وجل؟ الجواب نعم. فصرفوها، فكانوا يقعون في الشرك. لما ينزل لهم المطر كانوا يقولون مطرنا بسبب النجم، هذا النجم هو الذي أمطرنا، مطرنا بنوع كذا وأجذبنا بنوع كذا، إذا طلع على النجم فيقولون أجذبنا، أو يرون بعض النجوم تتحرك فيظنون أن هناك سيقع ضر أو نفع. كل هذا يخدع في ربوبيته، أي في توحيدهم الربوبية، ولذلك هم آمنوا بالربوبية العامة. أما بعض أفراد الربوبية كانوا يقعون فيها بالشرك، كانوا يقعون فيها ماذا؟ بالشرك. واضح؟ طيب، ثم نأتي إلى المسألة الرابعة، وهي مسالك العلماء في هذا التقسيم. طبعا أنت الآن قد تقرأ في بعض الكتب، بعض العلماء يقول التوحيد قسمان، وتقرأ بعضهم يقول ثلاثة، وتقرأ بعضهم يقول أربعة، يعني كيف هذا التقسيم؟ التقسيم الذي سلكه العلماء على ثلاثة مسالك، طبعا هذا التقسيم يعني الذي استقر وكان أكثره. القسم الأول أنهم قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وعلى هذا التقسيم سار ابن بطل العقبري وابن مندة وابن القيم وابن أبي العز في شرحه للطحاوية، والسفاريني وأيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه كما في بعض الرسائل، وهي رسالة أنواع التوحيد. المثل الثاني تقسيم التوحيد إلى قسمين، بعض العلماء يقسمه إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وهذا يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. التوحيد الثاني توحيد الطلب والقصد، وهذا المقصود به توحيد الألوهية، إذا لا مشاحة في الاصطلاح. وبهذا القول جنح ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم وغيرهم، أي لا مشاحة. فإذا قال لك التوحيد الطلب والقصد المقصود به الألوهية، وإذا قال لك توحيد المعرفة والإثبات قصد توحيد ماذا؟ الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. القسم الثالث ينقسم أيضا إلى قسمين: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية فقط، ما يسمون توحيد الأسماء والصفات، لأنهم يرونه ضمنا في توحيد الربوبية، ضمنا في توحيد الربوبية، لا مشاحة، لا حرج. من قسم هذا التقسيم لا حرج، من قسم هذا التقسيم لا حرج، من قسم هذا التقسيم كلها لا حرج، جاءت هذه العبارات المتقدمين. واضح الآن؟ نأتي إلى مسألة، وهي هل هناك توحيد يسمى توحيد المتابعة يضاف إليه رابع؟ الجواب أن هذه المسألة قد تكلم بها أهل العلم قديما، توحيد المتابعة. وهل هذا التعبير له أصل؟ نعم، الأصل أولا أن توحيد المتابعة يدخل في توحيد الألوهية، يدخل في توحيد الألوهية، لأن توحيد المتابعة يحتاج إلى إخلاص وإلى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في جانب ماذا؟ الألوهية. وهل من أهل العلم من قال هذا؟ الجواب نعم، ابن أبي العز، ابن أبي العز قال في شرح الطحاوية: وأما توحيد المرسل، واضح، ثم ذكر ويقصد به الله عز وجل، ثم قال: وأما توحيد المرسل، وقال وهو أنه يجب عليك أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر شاهدنا توحيد المرسل، من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ابن القيم رحمة الله عليه في بنيته أثبت هذا القسم، فقال: فلواحد، أي لله، أي عمل كله لله، فلواحد، كن واحدا، أي في القصد، الإرادة، الإخلاص، فلواحد، كن واحدا، في واحد، ما هذا في واحد؟ أي الطريق، في واحد، أعن سبيل الحق والإيمان، شاهدنا، كن واحدا، في واحد، يعني توحيد، توحيد الطريق، وهو توحيد المتابعة، توحيد الطريق وتوحيد المتابعة. وأيضا أجازه الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والألباني والشيخ أيضا مقبل رحمه الله عليه، كل هذا هؤلاء أثبتوه ولم ينكروه، توحيد المتابعة، توحيد المتابعة. وأيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي ذكره في كتابه القول المفيد، ذكره في كتابه القول المفيد، وكأنه يأخذ بهذا القول. وما معنى توحيد المتابعة؟ هو توحيد مصدر الدين، فلا يؤخذ الدين إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو المبلغ، لأن الرسول هو المبلغ. نأتي أيضا إلى مسألة بعدها، توحيد الحاكمية. هذا التوحيد الحاكمية أولا هو داخل في قسم الربوبية، لأنه متعلق بتوحيد الربوبية، ولم يقل أحد من أهل العلم سلفا وخلفا بهذا التوحيد، إنما أتى من بعض الحرفيين الحماسيين، أصحاب تكفير الحكام، أصحاب من لم يحكم بما أنزل الله كافر، فأتوا بهذا التوحيد، فيقولون توحيد الحاكمية، شرك القصور، هذه العبارات كلها مبتدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، شرك القصور، ما هو شرك القصور؟ توحيد الحاكمية، شرك القصور، شرك الحاكمية، كل هذه الأشياء التي يقصدون بها ماذا؟ يقصدون بها وصول إلى معارف، وصول إلى معارف. فاقتسم توحيد الحاكمية بعض العلماء أنكره، بل قال أنه مبتدع، قول مبتدع. ما هناك قسم يسمى توحيد الحاكمية، من قال هذا القول يقال من سلفه، أن هناك قسم، إنما الحكم يدخل في ربوبية الله عز وجل في توحيد الربوبية. ليس هناك قسم مستقل، ليس هناك قسم مستقل. فتنبه لهذه الزلات التي تصدر من بعض هؤلاء الحماسيون وأصحاب تكفير الحكام وغيرها، وهم لا يدرون بهذه العبارات، على أن بعضهم يقول هناك توحيد حاكمية لكنه متعلق بتوحيد الربوبية. أما التفني المستقل، توحيد مستقل، هذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب ولا دليل عليه. طيب، الآن ندخل في الكتاب. الكتاب، قبل الدخول في الكتاب نريد أن نبين ترتيب المؤلف لهذا الكتاب. بين المؤلف لهذا الكتاب أمور وحذر من أمور ورغب في أمور، فترتيبه اشتمل على هذا الأقسام. أولا يتكلم على توحيد العبادة. أول شيء تكلم على توحيد العبادة، وما هو توحيد العبادة، وذكر الأدلة على ذلك. ثانيا ذكر فضل التوحيد وبين ما هو المقصود من فضل التوحيد، وأن من أتى بالتوحيد ما هي الحسنة التي يراها أو لن يلقاها. ثالثا إفراده فضيلة من فضائل التوحيد، ومن ينهى عن غيرها، وإلا هي داخلة في قسم فضل الربوبية، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل أقوام الجنة لم بغير حساب ولا عذاب، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فذكر منهم الحديث، فذكر هذه المزية فضل التوحيد من فضائله. رابعا حذر المؤلف رحمة الله عليه من الشرك بجميع أنواعه والخوف منه وخطورة الشرك وخفائه. خامسا أنه بيّن أن من عرف التوحيد يجب عليه أن يدعو إلى الله، يجب عليه أن يدعو إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سادسا بيّن المؤلف أن التوحيد هو إثبات العبادة، أي تأكيدا ونفي ما يضادها، لأن بعضهم يظن أن مثل التوحيد أن تقول لا إله إلا الله فقط، ما تأتي بمقتضاها، ما تأتي بأركانها ولا شروطها. هذا الكلام ليس بصحيح، بل واجب عليك أن تأتي بمقتضاها وتأتي بأركانها وتأتي بشروطها. واضح؟ طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. طبعا أنا عندي في هذه النسخة أنه ذكر المقدمة لأنها موجودة في بعض نسخ المؤلف. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طبعا في بعض النسخ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي بعض النسخ تكملة الآية. قال: وقوله تعالى. يجوز أن تقول وقوله تعالى، ويجوز أن تقول وقوله تعالى، الأمر في سعة في باب اللغة. قال: وقوله أو وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. وقوله تعالى، طبعا هذه الآية جاءت قبل آية الإسراء في بعض النسخ. وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها قسمه. وفي سنن الترمذي: من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عند الترمذي. عند الطبراني: من سره أن يقرأ صحيفة محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم. هذه الروايات في مصادرها الأصلية. قال: فليقرأ قوله تعالى. ليقرأ قوله تعالى، في بعض النسخ غير موجودة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، يعني ذكر إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديف أي كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين، أي البخاري ومسلم. أخرجاه في الصحيحين، أي البخاري ومسلم. طيب، نأتي إلى الآية الأولى التي ذكرها المؤلف، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن عالم آخر من العالم الذي خلقهم الله عز وجل، ولا يرون، وقد يتمثلون كما قال عليه الصلاة والسلام: الجن ثلاث أصناف، طائر ماشي سابح، أي ما منهم من يطير، ومنهم من يمشي على الأرض، ومنهم من يسبح، وجاء في بعض الروايات: ومنهم عقارب وحيات وحشرات. فهؤلاء عالم الجن يتناكحون يتزاوجون، منهم الصالح ومنهم الطالح، منا الصالحون ومنا دون ذلك كما قال. وهل بينهم نبي أو أخرج بينهم نبي؟ الجواب الصحيح أنه لا نبي للجن، هذا هو الصحيح، أنه لا نبي للجن، هذا الذي خرج إليه أكثر العلماء. أما ابن حزم فيثبت نبوة، أي إرسال النبوة إلى الجن، يثبت إرسال النبوة إلى الجن، لكن ما نقل عنا ذلك، ما نقل عنا ذلك. وأيضا لا يرون، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، لكنه قد يتمثل، قد يتمثل. فمنهم من هو صالح، منهم من هو فاسد، منهم ما هو مسلم، منهم ما هو مشرك، منهم ما هو فاسد، منهم ما هو سني، منهم ما هو صحابي. زوبع جن، رجل من الجن اسمه زوبع صحابي، الحديث الصحيح المسند شيخنا رحمة الله عليه، كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه زوبع. فهذا نبي، فهذا صحابي. والإنس المعروف بين البشر، قالوا سموا بهذا لكثرة نسيانهم، وقالوا أنهم سموا إن لأنسهم، أي يتآنسون، يعني ما يحبون الوحدة كما يقال عندنا اجتماعي. والجن سمي من جن لأنها من باب الخطأ، اختفاء. جنة، فلما جن الليل رأى كوكبا، أي لما خفي، فهو مأخوذ من الخفي، واضح الآن. الله عز وجل خلق هذين العالمين لماذا؟ لحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا دليل على أنه ليس هناك عالم ثالث يعبد الله عز وجل. فأما الملائكة فهم جنود الله عز وجل، واضح الآن. وهل هم يعني ماذا من بني البشر؟ لا، ليس من بني البشر. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام تعليلية، أي خلقهم الله عز وجل لعبادة، لعبادة إلا ليعبدون، اللام ماذا؟ تعليلية. طيب هنا إشكال، الله عز وجل خلق الجن والإنس لماذا؟ لعبادته. هناك آية أخرى تدل على غير ذلك، قال ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك وبذلك خلقهم. الآن قد يقول قائل ما الجمع بين هاتين الآيتين؟ ولذلك خلقهم أي خلقهم للاختلاف، وهذه الآية التي فيها ماذا؟ فيها ليعبدون. الجواب كما ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشنقيطي أيضا رحمة الله عليه في كتاب أبواء البيان، قال الأمر الأول إرادة شرعية دينية، أي خلق الله عز وجل لإرادة شرعية دينية وهي عبادته. أما الثانية فهي إرادة شرعية كونية، إرادة شرعية كونية، ففيها من لا يحبها وفيها من يحبها، لكن العبادة مما يحبها الله عز وجل. فيقال أن آية ليعبدون إرادة شرعية دينية، وآية ولذلك خلقهم إرادة ماذا؟ قدرية كونية، إرادة قدرية كونية، أي أن الله عز وجل خلقهم قدرا وكونا أنه سيحدث منهم هذا الاختلاف، سيحدث منهم هذا الاختلاف. واضح الآن؟ طيب نأتي الآية الآن بعدما رفعنا الإشكال، وهو قوله ليعبدون. اختلف العلماء ما معنى ليعبدون. قال بعضهم ليصلون، وهذا قول حكوا عن بعضهم وهو غير صحيح، يعني في ضعف، وإلا أكثر من فسر جابر بن عباس وتلامذته أن قوله ليعبدون أي ليوحدون، ليعبدون أي ليوحدون، أي وما خلقت الجن والإنس إلا لماذا؟ إلا لإقامة توحيدي، لإقامة توحيدي. واضح الآن؟ فهذا قوله جل في علاه ليعبدون أي ليوحدون، أي ليوحدون. طيب ما معنى العبادة؟ معنى العبادة اختلفت آراء الفقهاء والمصنفين في هذا، وأحسن ما من عرفها هو شيخ الإسلام ابن تيمية، أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل اسم جامع يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. طيب بقيت هناك تتمة لمسائل العبادة، نرجها إلى درس غد إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.